بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشافعي رحمه الله: وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا لا نزاع أن القياس لا ينسخ وأن الإجماع لا ينسخ ولأن أن قول الصحابي لا ينسخ. الخلاف في أن هل القرآن ينسخ السنة أم لا. احنا ضربنا مثال المرة السابقة في إيه؟ بس على خلاف في لا ترجعهن إلى الكفار لا هن إلا لهم ولا هم يحلون لهم. نسخ صلح الحديبية أن من جاءك على دينك رددته إلينا، فكان هذا الأمر ناسخا عند من يقول بنسخ السنة. وهناك مثال أوضح وهو استقبال بيت المقدس، فإنا لا نعلم آية تدل على أن استقبال بيت المقدس كان في القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس بالقطع واليقين، وقد قال عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. لكن هل جعلها الله عز وجل بوحي من القرآن نسخت تلاوته وحكمه؟ ليس عندنا خبر بذلك. أم جعلها الله عز وجل قبلة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ظاهر جدا. فظاهر من يقول نسخ القرآن للسنة جائز وواقع، نقول هذا القول ظاهر جدا في مسألة نسخ القبلة، لأن القبلة بيت المقدس استقبال المسجد الأقصى كان بسنة، ليس عند من يقول أنه كان بقرآن دليل ثم نسخ بقرآن. قال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا نسخ ما كان من استقبال بيت المقدس الذي كان بالسنة. لكن الذي ذكره الشافعي في عدم نسخ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأقوال الصحابة ولا باجتهادهم ولا باجتهاد عالم مما لا نزاع فيه، يقول: وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما أحدث إليه فيما أحدث الله إليه، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها، وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول أن الرسول سيبين بالسنة مع القرآن ما يتضح به أن هذا ناسخ. هو في القبلة حاصل ذلك، ولكن الذي عليه كل العلماء أن نسخ استقبال بيت المقدس إنما كان بالقرآن وجاءت السنة تؤكده، ولكن تم النسخ بنزول الآية، تم النسخ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك غير محتاج إلى حديث معه، بل نزل القرآن بينا واضحا: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول: فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل للقرآن فأوجدنا ذلك في السنة، لقلنا الجواب عن هذا إنه نزل قرآن مماثل أتى الله بخير مما نسخ أو مثله، وأما بيان حكم المنسوخ فهو بالسنة. قال: فأوجدنا ذلك في السنة. قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها، ولا نجد خيرا خبرا ألزمه الله خلق ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله، لم يجز أن ينسخها إلا مثلها. ده كلام واضح جدا حسن جدا، إلا أن القرآن خير منها فهو بالأولى يصح أن يكون ناسخا لها. لكن من دون الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمكن أن يكون ناسخا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من ينسخ بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل جعل الله قول أحد مماثلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا لا. فلا يمكن أن ينسخ كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا بكلامه أو بكلام الله عندما يجيز ذلك وهو الراجح. يقول: ولا مثل لها غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له، بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره، فالخلق كلهم له تبع، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه، ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها. وما أحسن هذا الكلام، إن أي أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينسخ حكما أو قولا حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقوم مقام أن ينسخ شيئا من كلامه. فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها؟ هذا بقى الذي يتكلم فيه كثير من العلماء. من الممكن أن يكون المنسوخ هو اللي موجود والناسخ نحن لا نعرفه، كما قد تكلم مثلا كثير من العلماء من أن طلاق الثلاث أن يجعل واحدة منسوخ، يقولون لهم: فأين الناسخ؟ يبحثون عن أشياء ناسخة لا يجدون نصا ناسخا. فالبعض يقول: الناسخ علمه الصحابة ولم يصل إلينا. والبعض يحتج بآيات من القرآن أو من السنة، حديث من السنة لا دلالة فيها. لكن ده قول بعض العلماء. الشافعي يرد عليه حالا، وهو أنه لا يصح أن يكون هناك حديث ثابت منسوخ والناسخ لا يعلم، وليس له حديث ناسخ صحيح، ولا يمكن أن يقع ذلك لأن الله حفظ هذا الدين. يقول الشافعي: فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها؟ فلا يحتمل هذا. وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه؟ إزاي الأمة تحفظ الذي قد نسخ ولم يعد مفروضا وتترك الذي صار مفروضا؟ وكما ذكرنا الإجماع لا يصح أن يكون إيه؟ ناسخا، لأن البعض يحتج بإجماع الصحابة. إزاي إجماع الصحابة لا يكون ناسخا؟ وذلك كان الصحيح هذه مسألة أن طلاق الثلاث يجعل واحدة إذا كان في مجلس واحد برفض واحد ليس إلا واحد، لأن الحديث ثابت ولا ناسخ له. طبعا الشافعي يقول بخلاف ذلك، بس هو عنده أنه بيجعل حديث أحاديث أنه طلقها ثلاثا وهو جالس له حديث الملاعنة يجعله دليلا، يحتج بأحاديث لكن ليس في هذه الأحاديث دليل على ما ذكر ولا التاريخ ثابت. وبالتالي لكن هو بيرى ذلك بسنة برضه. أما أنه هو يقول القاعدة الأصلية أنه يمكن أن يكون هناك سنة منسوخة ثابتة والناس غير معلوم، لا. وبالتالي اللي هيقوله من العلماء أن الناسخ غير معلوم علمه الصحابة، لا، كلام غير صحيح. يقول: ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة، وليس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا. يقول الشيخ أحمد شاكر: فلينظر المقلدون وليتأملوا ما يقول الإمام الشافعي وما يقيم من الأدلة على وجوب اتباع السنة، وأنه لا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه، وأن من وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها، وليحذروا ما يقولون في اعتذارهم عن مخالفة الأحاديث الصحاح تقليدا لمتبوعيهم، إنه يجوز أن تكون هذه الأحاديث منسوخة أو معارضة بغيرها. هذا الذي خشي الشافعي رضي الله عنه أن يكون، وخشي آثاره في العلماء والعامة، إذ لو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس. ولينظر المقلدون إلى ما كان من أثر التقليد في هذه العصور الحاضرة أن وضعت قوانين مأخوذة عن الإفرنج خارجة عن كل دليل من أدلة الإسلام، وكادت أن تهضمها عقول المسلمين وأن يقدموها في معاملاتهم وأحوالهم على قواعد دينهم. كادت ولا حول ولا قوة إلا بل صارت، حتى لنخشى أن يخرجوا من الإسلام جملة. وكان من أثر التقليد أن قام ناس زعموا لأنفسهم أنهم مجددون في الدين، فوضعوا أنفسهم موضع من ينسخ السنة ثم يتأولون القرآن على ما يخطر لهم مما يرونه مصلحة للناس في عقولهم ونظرهم، حتى لنخشى أن يخرجوا من الإسلام جملة وتفصيلا. رحمه الله وجزاه الله خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار هناك الآن من يقول أحكام القرآن نفسها تركت، من يقول الجزية في ذمة التاريخ، ده ناس بينتسبوا للدين ويقولوا في القرآن، يقول لا خلاص ده الموضوع ده انتهى، من اللي نهاه؟ فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة، حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله. الكلام ده في نظر الله أعلم، لأنه ينسخ مثلي أو بما هو أقوى منه. وكما ذكرنا القرآن نسخت آيات والسنة مثله في التشريع، جاءت آيات مثلها في أبواب أخرى، أو نسخت التلاوة واكتفي بآيات أخرى وبقي الحكم ثابتا، زي ما قلنا ما نزل من القرآن نسخت التلاوة وبقي حكمه. لو كان ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، نسخت تلاوته وحكمه باقٍ ومعناه خبر ثابت، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن ذلك. والبديل من القرآن آيات كثيرة بهذا المعنى وغيرها كفتنا عن هذه الآية المنسوخة. قال فإن قال ما الدليل على ما تقول؟ فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائده خاصا وعاما، الدليل الذي ذكرت من أن الرسول وضعه موضع الإبانة عن كتاب الله، وما مما وصفت في كتاب هذا أنه لا يقول أبدا بشيء إلا بحكم الله لا نزاع فيه. ولو نسخ الله مما قال حكما لسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نسخه سنة. نقول وهل، لكن هل لا يثبت أن النسخ كان بالقرآن كما ذكرنا في أمر القبلة؟ نقول النسخ ثبت بالقرآن وجاءت السنة مؤكدة. ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع كلها، قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه أحل الله البيع وحرم الربا. وفي من رجم من الزنا قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا لقول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أو بقول الله. وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء المسح، وجاز أن يقال لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار لقول الله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا أو كثيرا ومن حرز ومن غير حرز. وجاز رد كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقال لم يقله إذا لم يجده مثل التنزيل. وجاز رد السنن بهذين الوجهين، فتركت كل سنة معها كتاب جملة، يعني أي سنة في موضوعها كتاب لكنها تترك. طب جواب من يقول يجوز نسخ القرآن للسنة عن هذا الذي ذكره الشافعي؟ يقولون لا يجوز أن يقال أن أحاديث النهي عن البيوع المحرمة منسوخة بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا؟ لأنه لا يثبت النسخ إلا بتاريخ، ولا يثبت النسخ إلا مع عدم إمكان الجمع. فنقول لا يجوز ادعاء النسخ بغير بينة، والأصل أن السنة مع القرآن والقرآن مع السنة والسنة مع السنة والقرآن مع القرآن كلها متوافقة، يجب العمل بجميعها والجمع بين بعضها البعض وضم بعضها إلى بعض، وليس ضرب بعضها ببعض، وليس معارضة بعضها ببعض. لذلك نقول هذه المسالك، مسلك الترجيح، ما بين القرآن والسنة أو بين السنة والسنة بادعاء النسخ ليس بمسلك صحيح طالما أمكن الجمع. وفي هذه البيوع المنهية عنها الجمع ممكن، لأن نقول هذا عام وهذا خاص، أحل الله البيع لفظ عام، وأحاديث النهي مثلا عن بيع الغرر حديث إيه؟ خاصة. أحاديث النهي عن بيوع الربوية خاصة، وهكذا ما ذكر في أمر الزانية والزاني. فنحن نقول بإثبات الرجم مع الجلد، أو نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الآية إنما هي في من زنى وهو غير محصن، فخصصت السنة القرآن وليس هذا ناسخا. وكذلك نقول يمكن الجمع بالتخيير بين المسح إذا كان في الرجل خف وبين الغسل إذا كانت بلا خف، فالجمع ممكن. ونقول في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نقول قد بينت السنة تخصيص ذلك وليس نسخه، فالتخصيص يعمل بالدليلين، وأما النسخ فيؤدي إلى طرح أحد الدليلين. لذلك نقول الجمع مقدم على الترجيح، فهذا جواب من يقول يمكن أن ينسخ ذلك دون أن يقع ما يقوله الشافعي رحمه الله مما لا يقبل نهائيا. الشافعي خايف منه، ده لا نزاع في أنه لا يقبل، أعني بين جماهير العلماء أنه يعني لا نزاع مع الشافعي وجماهير العلماء في أنه لا يقبل. لا يصح أن تقول يمكن أن تكون الأحاديث منسوخة، لا، الأحاديث ليست منسوخة بوجود آية، لأن ذلك يؤدي إلى ترك السنن. يقول فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه، وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل الوجه. يقول الشافعي وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ بالتنزيل بوجه، أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ بالتنزيل، وإن كان محتملا أن يخالفه بالوجه. عايز يقول يلزم لو قلنا يصح نسخ القرآن للسنة، قلنا القرآن نسخ السنة، أن يقول قائل هذا الكلام الذي يلزم منه رد السنن بادعاء احتمال النسخ. إذا وقع اختلاف ولو أدنى شيء بين لفظ الكتاب ولفظ السنة، بمجرد وجود إن اللفظ الذي في القرآن خلاف اللفظ الذي في السنة، يوم يدعي إنسان يقول لا ده السنة دي منسوخة، أو إن يكون اللي في القرآن أكثر مما في السنة أعم، يوم يقول لا ده نسخت السنة القرآن نقوله. فالشافعي يقول لا، إذن لا يصح أن نقول لينسخ القرآن للسنة عشان ما تتردش السنة. يبقى مقصود الشافعي من ذلك أن يمنع من رد للسنة بادعاء النسخ. نقول يمكن الإجابة عن هذا القائل الذي يقول الإجابة لهذا القائل الذي يمكن أن يدعي نسخ السنة بالقرآن، نقول نبطل دعواه، نجيبه بأننا نبطل دعواك بالنسخ، بأن النسخ يؤدي إلى إهمال أحد الدليلين وعدم العمل به، ولا يصار إلى ذلك إلا بعد العلم بالتاريخ ولا تاريخ، وإلا بعد عدم إمكان الجمع، والجمع ممكن. وبالتالي الجمع بالتخصيص والقول بأن القرآن عام والسنة خصصته، أو القول بأن القرآن مطلق والسنة قيدته، فهذا أو أن هناك تخيير مثلا بين المسح وبين الغسل كما في الآية مع الحديث المستفيضة في المسح الخفين، نقول هذا الجمع يمنع قول من يقول بأن السنة منسوخة، وبالتالي فلا يكون فيما احتج به الشافعي رحمه الله دليلا على منع نسخ القرآن بالسنة. يقول وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف هذا القول وموافقة ما قلنا، اللي هو اللي بيدعي خلاف هذا القول، أنه قول اللي بيقول إن الأحاديث منسوخة إذا كان في موضوعها آية، إذا جاءت آية في نفس موضوع الأحاديث مع اختلاف يسير يقول الحديث منسوخ. نقول لا، هذا القول الكتاب والسنة يدلان على خلاف ذلك، لا يجوز ادعاء النسخ لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن القرآن قد ورد مثلا بما هو أعم منها أو بما قد يخالفها بوجه ما مع إمكان الجمع، فهذا القول خلاف الصحيح بل خلاف الصواب. الكتاب والسنة يدل على لزوم اتباع السنة. الإمام الشافعي عنده تعظيم شديد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على كل المسلمين أن يعظموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمى، وفيه الدلالة على موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه بتبيينه عن الله. وهذا مما لا شك فيه أن القرآن قد أبان غاية البيان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله. ولذلك نقول لا يمكن رد السنة بشيء يعارضها، ويستحيل عندنا أن يتعارض القرآن مع القرآن، ولا القرآن مع السنة، ولا السنة مع السنة. الثابت الصحيح. الحمد لله رب العالمين.